الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وكان وعدا مفعولا. فإذا جاء كان وعدا مفعولا. وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة ليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتكبروا ما علوا تتبيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم